والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. يا أهل عزة المنفي، أخبركم خبرا، بس الخبر ده ما طلعوش الحد. هذا الخبر هو إني أحبكم في الله عز وجل. فده خبر بالنسبة لي كويس جدا، لكن لا أدري بالنسبة لكم. أقول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو عالم كبير جدا، إن الله عز وجل خلق للإنسان جوارح. الجوارح دي هي عبارة عن إيدك وعينك وفمك ورجلك وأذنك، كل هذه الأشياء التي هي فيك وأنت تستعملها وتستخدمها تسمى جوارح. فابن القيم بيقول كلام جميل جدا، يقول: والناس ينقسمون مع الجوارح التي أعطاها الله لهم إلى ثلاثة أقسام. الناس ينقسم في الجوارح دي إلى ثلاثة أقسام. احنا اتفقنا إن الجوارح كلها من الله عز وجل، وأنت كلك من الله سبحانه وتعالى. فالناس ينقسمون في هذه الجوارح إلى ثلاثة أقسام. قسم، خلي بالك معايا وعايزك تصحصح كويس، قسم علموا أن هذه الجوارح من الله عز وجل، اليد والرجل والعين والأنف والأذن وكل ما فيك من الله سبحانه وتعالى، فاستعملوها في سيرهم إلى الله عز وجل. استعملوا هذه الجوارح فيما يقربهم من الله عز وجل. قال: فهؤلاء أصحاب التجارة الرابحة مع الله عز وجل. وقسم استعملوا هذه الجوارح في غير ما خلقها الله له. فاستعملوا اليد في مس الحرام وأخذه وإعطائه، واستعملوا العين في النظر إلى الحرام، واستعملوا الأذن في سماع الحرام، واستعملوا الأرجل في السير إلى محارم الله عز وجل. فهؤلاء قوم لا خلاق له، يعني لا خلاق لهم، يعني هؤلاء قوم لا وزن لهم ولا قيمة لهم، بل هؤلاء من أشر الناس على الله عز وجل. القسم الثالث، قسم عطلوا هذه الجوارح، عطلوها فلم يستعملوها فيما يرضي الله ولا فيما يسخط الله، إنما عطلوها. نعم، هم استعملوها في المباح، أكل شرب زراعة تجارة، فاستعملوها في المباحات، لكنهم عطلوها عن الله عز وجل وعما يغضبه، يعني عما يرضيه وعما يغضبه. قال: فهؤلاء أيضا مثل هذا القسم، مثل القسم الثاني، من أشر خلق الله عز وجل كذلك. ليه؟ لأن الله عز وجل إنما خلق الجوارح لا لتتعطل، إنما خلقها لتعمل. فخلق لك العين، هذه العين التي أنعم الله بها عليك، وأنت ربما تستهين بها فلا تعلم قيمة العين إلا إذا سلبت نورها. انظر إلى رجل يمشي وهو مسحوق، وانظر كذلك إلى رجل لا قائد له إلا عصاه، ثم قل له لو أنك تملك مالا كثيرا بكم تشتري العين لو وجدتها؟ قل لك أنا بس أنظر أرى الناس أرى الدنيا، ولو يعني دفعت كل ما أملك. أنت لا تدري قيمة النعمة إلا إذا سلبت النعمة منك. هذه العين خلقها الله عز وجل لك لأمرين. الأمر الأول أن تساعدك في دنياك على إقامة حياتك، يعني تنظر إلى ما يصلحك فتفعله في أمر حياتك، وإلى ما يضرك في أمر حياتك فتجتنبه بهذه العين، وكذلك تستمتع بها بالحياة. عارفين يا أخوانا الأعمى الظلمة والنور عنده سواء ولا لا؟ الطيب يعني صاحب المظهر الطيب، المظهر الطيب والمظهر الخبيث عنده ايه؟ سواء. الأحمر والأبيض عنده، الأسود والأبيض عنده سواء، لا فرق بين ظلمة الليل البهيم وبين النهار الذي شمسه ساطعة لا يحول بينك وبين رؤية الشمس شيء. ما فيش فرق عند من سلب نور العين بين ظلام وبين نور، بين امرأة حسناء إذا ما نظر إليها قرت عينه بالنظر إليها، وبين امرأة دميمة سوداء، بين امرأة دميمة سوداء، فهذا لا فرق عنده بين هذا وذاك. ده بالنسبة للأمر الأول، وهو أن تستعمل العين في مراضي الله عز وجل، فلا تبصر بها، فعفوا الأمر الأول تستعملها في إقامة حياتك. الأمر الثاني وده الأهم، أن تستعمل العين فيما يرضي الله عز وجل. بص للشباب على النواف الذي جلس بنعمة الله عز وجل، ينظر إلى البنات ذاهبة وجائية، انظر إليه وهو يفتح هذا البلاء المبين، ينظر إلى التلفاز، ينظر إلى الشبكة العنكبوتية من نت، هذا النت المجرم الذي يدخل عليه بالليل ثم يدخل على المواقع الإباحية أعزكم الله لينظر بنعمة الله عز وجل، تغضب الله سبحانه. أما تستحي؟ أما تستحي؟ هذه جارحة، هذه نعمة، نعمة الأذن. إنما خلقها الله عز وجل لتسمع بها آيات الله آناء الليل تتلى وأطراف النهار. انظر إلى حال شبابنا اليوم، كيف استبدلوا الأمر، فبدلا من أن يسير بالأذن التي وهبه الله عز وجل إياها ليسمع بها الخير، ليسمع بها الصالح من الأقوال، ليسمع بها كلام ربه عز وجل، انظر إليه وهو يستعملها في غير ذلك في سماع الغناء الذي يميت القلب ويقتله. بص للشباب هم راكبين التكاتك وأصوات الغناء من التكاتك تكاد تصم الآذان. أهذا علم أن أذنه هذه من الله عز وجل أم هو من أصحاب القسم الثاني؟ ده من أصحاب القسم الأول ولا من أصحاب القسم الثاني؟ إحنا عرفنا القسم الأول هنين الأصحاب البصيرة النافذة، أصحاب اليقظة الذين علموا أن الله عز وجل خلق لهم تلك الجوارح ليستخدموها في مراضيه في رضاه، فاستعملوا الأذن فيما يرضي ولم يستعملوها فيما يسخط أو فيما يسخطه. هذا اللسان إنما خلقه الله عز وجل لك لتفصح به عما تريد، فإن عطشت تستطيع أن تقول أريد ماء، أريد طعاما إذا جعت، أريد الأمر الفلاني مما لا تقوم حياتك إلا به. ذا الأمر الأول لتستطيع أن تقيم باللسان دنيا. انظر إلى الرجل الذي سلب لسانه إما بقطع أو بحبس كالأخرس كالأبكم، والأبكم هو الأخرس الذي لا يستطيع أن يفصح عما يتكلم. انظر إلى حاله وإلى حالك إذا ما أراد أن يتكلم استعمل كل جوارحه يشير، وربما الذي أمامه لا يفهم مراده فيحدث ذلك عنده كفتا داخليا فتثور نفسه. ليه؟ لأنه ما يستطيع أن يفصح عما في نفسه إلا بصعوبة بمشقة، وهو يرى الناس من حوله يتكلمون متى أرادوا ويسكتون متى أرادوا. فخلق لك الله اللسان لتفصح به عما تريد، وكذلك خلقه لتسير به إلى الله إليه سبحانه وتعالى، لتقرأ به القرآن، لتنصح به من يريد نصح، لتذكر به غافلا لا لتحيك به المؤامرات ولا لتنتهك به أعراض خلق الله عز وجل ولا لتذم به البشر. ولا لتفتري به على خلق الله عز وجل. ما بل حدد الله لك مهام اللسان، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا أردت أن تتكلم أيها العاقل اللبيب فانظر إلى كلامك، هل هو من هذه الأقسام الثلاثة أم لا؟ فاعلم أنه إن لم يكن من تلك الأقسام الثلاثة فهو من الكلام الفاسد الذي قال الله لا خير فيه. فالله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. الصدقة أن تذكر الناس بالصدقة. يا أخوانا تصدقوا، يا أخوانا هناك مسكين يحتاج إلى صدقة فتأمر الناس، هناك مسجد يحتاج إلى كذا فتأمر الناس وتذكر الناس بالصدقة، هناك أرملة، هناك مدين، هناك مكروب، هناك صاحب دمعة نريد أن نمسح دمعته. إلا من أمر بصدقة، قلت الصدقة أم كبرت صدقة أو معروف. المعروف قد يكون من أمور الدين ومن أمور الدنيا أيضا. شفت واحد لا يحسن يزرع، فرحت تقول له: لا ازرع الشيء الفلاني وخلي بالك اعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا فده أفضل. هذا أيضا من الأمر بالمعروف. لكن لما تروح تقول له: فلان ده محتاج إن احنا نعمل فيه مقلب بس نجيبه على وشه، ايه رأيك؟ الكلام ده من الأمر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر ولا من الأمر بالصدقة؟ ها؟ لما تقول النهاردة: أما أنا شفت بنت، البنت دي، هل ده من الأمر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر؟ أم من الأمر بالصدقة؟ أم من الأمر بالإصلاح بين الناس؟ أن تأتي فتقول: فلان فعل وفعل وفعل، وأنت إنما تريد أن توقع الضغينة في قلوب الناس من ناحيته. ده من أي الأقسام؟ من أي الأقسام؟ لا خير في كثير من نجواهم، أي من حديث لسانهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. فالذي يغتاب هذا من الكلام الحسن الذي يمشي بين الناس بالنميمة، وهي القال بين الناس، وهي نقل كلام الناس على سبيل الإفساد. إيه رأيك في الكلام ده؟ الكلام ده من الأمر الذي يسار به إلى الله سبحانه؟ لا. إن أردت أن تتكلم فقف قبل أن تتكلم، ثم سل نفسك سؤالا: إن سألني ربي عز وجل عن لماذا تكلمت فبماذا أجيب؟ فإن كان الجواب عندك حاضرا، إذا كنت مستحضر الجواب، جواب الكلام الذي تتكلم به إذا سألك ربك عز وجل عنه، فتكلم. كان هناك رجل يسمى حاتم الأصم، وهو من العلماء الكبار، كان يقول: إذا أردت أن أتكلم فلا أنطق بالكلام إلا إذا استحضرت جوابه بين يدي الله عز وجل. فأقف ف ثم استحضر الجواب لله، فإن سألني ربي لماذا تكلمت بهذا الكلام أقول لأجل كذا وكذا وكذا. طب ايه رأيك انت؟ انت كده ولا ما انتش كده؟ هذا اللسان إنما خلقه الله عز وجل لك لتسير به إليه، فإن كنت كذلك فإنك من أصحاب التجارة الرابحة، لتذكر الله عز وجل، لتتلو القرآن، لتأمر بالمعروف، لتنهى عن المنكر، لتصلح بين الناس. فإن تكلمت بما سوى ذلك فهذا فأنت من أصحاب القسم الثاني الذين أنعم الله عز وجل عليهم من نعم فاستعملوها فيما يغضبه. ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب مثالا فقال: ومثل القسم الأول، انتوا فاكرين القسم الأول ولا ما انتوا فاكرينه ولا نسيتوه؟ القسم الأول ده أذكركم به مرة ثانية: الذين عرفوا أن الله أنعم عليهم بالنعم ليسيروا بها إليه، ليستخدموها في طاعته، فعلموا ذلك وعملوا. قال: فإن مثلهم كمثل رجل أعطي أرضا، رجل أعطوه أرض، قالوا له خذ الأرض دي، ثم أحضروا له النبات، ثم أحضروا له الحرث، ثم أحضروا له كل مستلزمات الأرض، قالوا له الأرض هي وكل ما تريده لزرعها موجود، ما عليك إلا أن تزرع وتتعاهد الزرع، ثم بعد ذلك إيه؟ تحصد. فالرجل ده عمل ازاي؟ اخذ الارض ثم بذر البذر، فحرثها ثم بذر البذر، البذر الطيب ده، ثم بدأ في كل صباح يطوف بارضه ينظر في زرعه، فاذا وجد زرعا فيه مرض اقتلعه، ثم زرع مكانه آخر، وظل على هذا الحال إلى أن أتت الأرض أكلها وأنبتت ثمرها. يقول ابن القيم: فإذا وجد فيها دغلا، يعني العفش اللي بيطلع في الأرض، نظفه، ثم أتى بسمادها، ثم تعاهدها، أتم المعاهدة. فلما فعل ذلك أتت الأرض بأكلها وأنضجت ثمرها، ففرح الرجل عند وقت الحصاد بهذا الثمر الذي أخرج. ثم قال: وقسم آخر، ورجل آخر قالوا له خذ الأرض اهي برضو زي الأول، ما هو انت ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الايه، أعطاك الجسم، ثم أعطاك الجوارح، ثم أعطاك كل حاجة. فالرجل الثاني قالوا له خذ الأرض ودا النبات ودا الزرع ودا كل حاجة، فأمسك النبات الزرع، هذا الزرع النظيف الطيب، فاستبدل هذا الزرع بزرع آخر هو عبارة عن أشواك، قام رمي الزرع ده، ثم أتى بنبات شوك ثم زرعه في الأرض، ثم بدأ يجلب إلى هذه الأرض التي سلمها العقارب والحيات والسباع والأوساخ والقاذورات والنتن، وظل يتعاهد هذا إلى نهاية الزرع فلم يجد زرعا، إنما يجد ثعابين وحيات وأسود ونتن، فخرجت الثعابين والحيات عليه فأكلت. ده الرجل الثاني الذي أعطاه الله الجوارح فترق باليد أو ضرب بها أو سب باللسان أو هتك به الأعراض أو استمع بالأذن إلى الغناء والسباب ونحوه، أو نظر بالعين إلى الحرام، أو مشى بالقدم إلى ما يغضب الله عز وجل، فاستعملها كلها في المحرمات والآفات. فلما جاء به ووقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فإذا به يرى العقارب والحيات والآفات والسباع والكلاب تخرج عليه فتنهشه، ثم تأخذ بقوائمه فتلقيه في النار، في نار الله عز وجل. أما الثالث قالوا له خذ الأرض ثم أعطوه الزرع والنبات وكل شيء، فلما أخذها وإذا به يرمي الزرع ثم ترك الأرض بورا، لا زرع ولا إيه ولا عمل أي شيء، دا ملوم ولا لا؟ حتى في عرف الناس دا ملوم من الناس ولا لا؟ ملوم من الناس، كل الناس يقولون له لماذا تعطل الأرض، لماذا لا تزرعها؟ إما أن تزرعها بنفسك أو أن تسلمها لمن يزرعها فتستفيد وتفيد. لكنه قال يا أخواننا ما حدش دعوة بي، أنا أرضي وأنا هعطل. هل دي حجة؟ دي علة يتعلل بها الإنسان أو يستحق أن يتعلل بها الإنسان ويقول لهم يا أخواننا أنا أرضي وهعطلها؟ فإن قال ذلك لامه الناس أيضا ولا لا؟ لامه الناس كذلك. فهذا هو الرجل الثالث. أيها الحبيب، من أي أو في أي الأقسام تريد أن تكون؟ أنت عايز تبقى من أصحاب القسم الأول ولا من القسم الثاني ولا الثالث؟ ها؟ ما احنا مش عايزين كلام، أنا عايزك تقولها بقلبك قبل أن تقولها بلسانك، لأن القول المعتبر هو قول القلب. فإن قلتها بقلبك طالبناك بأن يتوافق، أن تتوافق الجوارح مع القلب. يعني إيه؟ يعني ما تقوليش أنا والله أريد أن أكون من أصحاب القول الأول، أقول لك طيب ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ إيه اللي منعك؟ ما الذي يمنعك؟ أهي الغفلة؟ فإن قلت لي الكسل قلت لك للأسف أدرجت نفسك في أصحاب القسم الإيه؟ الثاني ولا الثالث؟ ها؟ الثالث. إن قلت لي أصلان كسلان أقول لك أصبحت من أصحاب القسم الثالث الذين أعطوا الأرض فمن كسلهم عطلوها بسبب الكسل. تيجي تكلمه يقول لك والله أنا بصراحة أنا يعني أنا لسه هروح وأزرع وأعمل وأمسك المسحة وأعمل وأخلي وبتاع. يا عمي أدي إحنا عايشين وخلاص. إن قلت لي والله الدنيا ويعني إحنا في غفلة، أقول لك مرضو بقى أصبحت من أصحاب القسم الثالث، وأنا أجلك عن أن تكون من أصحاب القسم الثالث. أصحاب القسم الأول قسم علت همتهم فنظروا إلى السماء فلم يرضوا بدون السماء منزلا. قالوا لا، لا نريد إلا أن نجلس في العلا. ولا نريد أن نكون من أصحاب الهمم الدنية. فإن كنت كذلك، إن قلت لي نعم أنا ستعلو همتي، أقول لك ضع لنفسك خطة من الآن، ثم انظر إلى يدك، ثم قل لها أيها اليد بكم أبيعك؟ ثم أو إن سئلت عنها بكم تبيع هذه اليد؟ إيه رأيك؟ إيدك دي تبيعها بكام؟ تبيع إيدك بكام؟ أنا عايزك تتصور وتتخيل لو أن الله خلقك بلا يدين، كيف كنت ستعيش؟ هتعمل إيه؟ انظر إلى مدى المعاناة التي كنت ستعانيها. إن أردت، والله يا إخوان، رجل شل فما عاد فيه إلا رأس تفكس، القسم الذي من أول الرقبة إلى أخمص قدميه مشلول. فقيل له ما الذي تتمناه؟ قال أنظر إلى ورقة المصحف فأقرأ، ثم أريد أن أقلب الصفحة فأرى أن نقل الجبل أهون علي من قلب صفحة ورق. صفحة ورق يريد أن يقلبها فلا يستطيع. يريد أن يلبس ثوبا فلا يستطيع. يريد أن يخلع ثوبا فلا يستطيع. يريد أن يحمل كوبا ليشرب فلا يستطيع. كيف بك لو شلت قدمك؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظ علي وعليكم الجوارح. كيف بك لو شلت قدمك؟ تريد أن تنجي فلا تستطيع إلا بمساعد، إما بدراجة ثم تنظر يمينا ويسارا حولك فإذا بك ترى الرجل الذي السليم المعافى يمشي على قدميه سليمتين، يسير بسرعة إن شاء وببطء إن شاء، ويجري إن شاء، ويتحرك يمينا ويسارا إن شاء، وأنت تنظر عليه وتقول: يا ليتني كنت مكانك. اثنين شباب جلس في مكان، وإذا برجل يركب سيارة من أعلى المركات، أعلى المركات الخالية، مرسيدس، فيركب هذه السيارة ويمشي، وإذا بهذين الشابين يركبان جالسين، فنظر إلى الرجل فقال رجل بأعلى صوته: هي ذي الناس اللي عايشة. فوقف الرجل ثم اقترب من هؤلاء من هذين الشابين، فالشباب ظنوا انه هو رجل من طبعا يركب سيارة من اعلى، فظنوا انه مسؤول كبير يعني، فاراد احدهم ان يجري، فقال له الرجل: انتظر. فوقف، قال: من منكم قال هذه الكلمة؟ فكلهم يدفع عن نفسه، قال: يعني قل لي وما تخافش. فقال: أنا. فقال له هذا الرجل: أنا هسألك مجموعة من الأسئلة فأجب عليه. أنت متزوج؟ قال: نعم. الرجل اللي بيقول يقول لهذين الشابين، بيقول للولد اللي قال أو الشاب الذي قال: أنت متزوج؟ قال: نعم. قال: معك أولاد؟ قال: مع أولاد. قال: بتأكل فول الصبح؟ قال: يا باشا وإحنا ورانا غيره، ده إحنا ما فيش إلا الفول، بنأكله الصبح والظهر والعصر كل وقت. قال له: صحتك كويسة؟ قال: الحمد لله من فل وعشرة. قال له: أما أنا نعم عندي أموال، لكن متزوج ولا أنجب، وعندي من الأمراض كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وظل يعدد علي. ثم قال: عملت من العمليات الجراحية كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ظل يعدد أيضا. ثم قال له: يا بني، أتأخذ ما أنا فيه وتعطيني ما أنت فيه؟ فقال له: لا لا. قال: والله أتمنى أن يذهب عني مالي كله كله، وأكون في شكلك وهيئتك وفيما أنت فيه. تحمد ربك. بعض الممثلين قال: أنا عايز بس، كان ده كان فترة، قال: أهم حاجة عندي أكمل مليون، ومش عايز يا ريت الصحة كلها تروح. قالوا: طيب وبعدين وهتعمل ايه بالمليون؟ قال أتعالج بنصف مليون وأبقي معي نصف مليون كمان. نصف مليون خلاص يبقى تعالجت النصف مليون. والله الذي لا إله غيره مرت الأيام ودار وأصبح عنده بدل المليون ملايين، وبالفعل سلبت منه صحته وعافيته. ثم كان يطوف على الناس فيسألونه ماذا فعلت؟ قال أتمنى أن لو ذهبت الملايين وعاد لي ما كنت فيه. أقسم لي أخ أعرفه جيدا وهو يتعامل معه في تجارة، رجل أكبر رجل تجاري يتعامل في ال تعرفين البهارات والبتاع والكلام ده اللي بيسموه ايه العطارة، أكبر رجل عطارة في القاهرة، أكبر رجل. يقول يعني كان هو رجل خير اشترى مدينة في مدينة على الساحل الشمالي، وبعدين ماشي وقال خلاص انا يعني اعمل مدينة واعيش حياتي وبتاع والكلام ده، انا هفضل في العطارة والبتاع والكلام ده. فاشترى مدينة ومر على في يوم من الايام وركب عربية من افضل السيارات، وبعدين مر على انت عارفين العمال اللي شغالين في الارض في المدينة في المباني والبتاع والكلام ده في هذه المدينة. المهم بي هو مر يعني في حالة مروره وجد الشباب اللي هم بيشتغلوا فرشين تعرفين شفير الأسمنت والبتاع والكلام، فرشينها كده وعمالين بقى جايبين فول وبصل وبتاع وطعمية ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده وفادين وعمالين بياكل. فمر من عليهم نفس القصة الأولى، قال واحد منهم أيوة يا عم هي دي الناس اللي عايشة. فأخذ وقف ثم أخذ أحدهم ثم قال له إيه تعالى يا بني، وراح وجاب لهم يكفيكم لحمة كم ويكفيكم بتاع كم والكلام ده، وجاب لهم لحمة وجاب لهم الحداد وكده. قال مرت الأيام ودارت وأصيب بمرض في رأسه. فالمهم جاء الأطباء والبتاع والكلام ده قالوا لا حل، انت خلاص لا حل الا ان تذهب الى المانيا لتتعالج هناك. فجي بعض المشايخ قالوا له يعني هو كان يعرف هذا الشيخ، فقال له لئن عافاني الله عز وجل لأتصدقن بمليون جنيه، بمليون كل عام. فالشيخ قال له طيب هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش أنت تقول لي إن عفاني لا تصدقن، تصدق الآن. قال طيب طلع الشيك وكاتب شيك بمليون جنيه وتفضل. اداه شيك بالمليون جنيه ثم ذهب إلى ألمانيا وقد عجز الأطباء عن علاجه. بيقول للرجل طيب انت، قال يا اخواني والله اتمنى ان لو خرجت من مالي كله وان تعود الي صحتك. ماذا فعلت بالمال؟ المال خلاص ضاع المال وضاعت الدنيا. نعم الله عز وجل كن من اصحاب القسم الاول تسلم، واياك وان تكون من اصحاب القسم الثاني او الثالث. شباب اباؤنا الكبار إخواني إياكم أن تستعملوا نعم الله في معصيه، أو أن تستعملوها أو أن تعطلوها، بل استعمل نعمة الله عز وجل في رضا الله سبحانه وفيما يقربك من الله عز وجل، تفز في الدنيا بالسلامة من أهلها وتفز في الآخرة برضا الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.